من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ذكرت الإخوان من قبل فيما يتعلق بسنة التحلق حول المتحدث، وإن بعض الإخوان يؤسر الجلوس في مؤخرة المسجد أو حول الأعمدة متكئين، وإن ده خلاف السنة، إن هذا خلاف السنة. فلازلت أذكر برضو الإخوان وأوصي بأنه الجلوس إذا كان للسماع يبقى يلزم فيه التحلق حول المتحدث. الجلوس إذا كان للسماع يلزم فيه التحلق حول المتحدث، ده من باب إصابة السنة وليس من باب فضل المتحدث، يعني ده مش عشان من أجل المتحدث، ولكن من باب السنة، من باب الإيه؟ من باب إصابة السنة. يمكن كان آخر كلام في المرة السابقة هو تمام المبحث، ذكر تمام المبحث الذي يتعلق بهذه المسألة التي أثيرت في هذا الباب، وهو باب من هزل بشيء فيه ذكر الله والقرآن أو الرسول. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، يعني فيه ذكر الله أو ذكر القرآن أو ذكر الرسول، فيه ذكر الله أو ذكر القرآن أو ذكر أي شيء فيه ذكر الله أو ذكر القرآن. المباحث التي ذكرت في الكلام المتقدم في الدروس التسع الماضية، بقي أن نقرأ الباب من الكتاب، وإن كان يعني مش هيبقى فيه مزيد فائدة، ولكن من باب قراءة الكتاب، لأن احنا قلنا أن من فوائد دراستنا لفتح المجيد قراءة الكتاب نفسه. فبقي أن احنا نقرأ الباب نفسه من الكتاب، الذي ما شرعته في هذا المبحث إلا بسبب هذا التبويب. يمكن أصل المسألة يمكن لها اهتمام من سابق بسبب كثرة التساؤلات فيها، وبسبب الأهمية القصوى، وبسبب فرض الوقت لما يعني يقع فيه قضية لما يعني يشيع فيها قضية الاستهزاء وقضية السب والتعدي في مثل زماننا. فده كان من أسباب العظمى اللي جعلت ضرورة هذا المبحث كفرض الوقت، لأنها قضية يعني الوقت يحتاجها. ومن الضروري ومن تمام النصح في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الدين كله النصيحة، فقال الدين النصيحة صلى الله عليه وسلم. فمن تمام النصح أن يبين الواجب الذي يحتاج إليه في الوقت، أن يبين النصح الذي يحتاج إليه في الوقت. فكان يعني توقيت الاحتياج إليه كان من باب فرض الوقت، هذا أمر هو اللي دعا أو كان موجود في يلح على جعل المبحث ومدى الحاجة إليه، ولكن توقيته في يعني شمعنا في عند الدرس ده باعتبار علاقته بالإيه؟ بالباب، من باب باعتبار علاقته بذلك الباب، وهو باب من هزل. قال باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، طبعا هو معنى التبويب باب حكم بيان، أو باب بيان حكم من هزل بشيء فيه ذكر الله، لأن هنا في متعلق حكم من، متعلق بمن، وهو حكم أو بيان حكم الشرعي أو الموقف من إلى آخره. فمن لها متعلق فمحذوف، باب حكم من هزل، أو باب بيان الموقف من من هزل، أو باب بيان حكم من هزل إلى آخره. وطبعا عرفتم أنتم يعني هزل وما في الاستهزاء وتعريفه إلى آخر ما جاء في المسائل المتعلقة بذلك المبحث. وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. قال العماد بن كثير رحمه الله، أنا طبعا عشان نظر لأنه ما فيش يعني جديد في المسائل، وده كله مر بيك من قبل بالنسبة للمتابع معنا في هذا المبحث، فبإذن الله تعالى حيبقى الكلام متعلق يعني نقرأ من باب قراءة الكلام فقط، لأنه ما فيش فيه جديد، يعني كله مر بك عشان ما يبقاش يعني تكرار ممل، حتى لا يكون تكرار ممل. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره، قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا قال رجل من المنافقين ما أرى مثل قرائنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب. طبعا كل ده فهم كل لفظ من الألفاظ دي أو كل هذه الروايات يعني جمعت في المبحث كلها بكل طرقها، يمكن في جمعنا في أول مبحث على حسب الترتيب المذكور. وبرضو لازلت أوصي الإخوان الذي فاته هذا المبحث، أنا لا أوصي به ذلك من باب النقل الذي شرعت في ترتيب المبحث أو قراءته، ولكن والله من باب النصيحة في الدين ومن باب الاستيصاء بالخير، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، فمن باب التواصي بالحق أنا يعني أطالب الإخوان بأن هم يسمعوا 9 شرائط كاملة اللي فاتوا من شيء من المبحث، ولا يكتفي أحد بسماع شريط أو 2 أو 3 أو 5 أو 8، لأنه هناك قضايا واستفسارات يمكن كانت في أول المبحث تساؤلات كثيرة، وفي أول المبحث كان بيبقى فيه استفسارات كثيرة يمكن وضحت بتمام الكلام. فلازلت أنصح بأنه لا يسمع هذا المبحث إلا كاملا، لأنه هو كقضية واحدة كصفحة واحدة واضح، والكلام لا يظهر إلا بآخره، فلابد بكله حتى تنضبط المسألة كاملة، حتى لا يترتب منه غلو أو تفريط، يعني لا يترتب من سماع الكلام بجانب معين إما غلو أو تفريط، فتبقى المسائل يعني أسأل الله عز وجل أن تكون انضبطت. فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق، فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. بقية الكلام فبيقول وإن رجليه ليسفعان وسفع الطائر ضريبته كمنع لطمها بجناحيه، يسفع يعني ينتطم الحجر بقدمه، لا يسفعان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنسعة بكسر النون والسكون المهملة هي سير مضفور يجعل زماما للبعير وغيره، اللي هو اللي احنا بنقول عليه بالعامية كده السرع، اللي هو بيتعلق به الراكب حتى يزم، هو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب اخبرني هشام بن سعد عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال رجل في غزوة تبوك في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. الحقيقة أن طبعا إحنا يمكن تكلمنا في المبحث وقلنا أن الروايات ضعيفة، ولكن بمجموعها تربو إلى الحسن. يعني من ضمن الكلام على سنة هذا الحديث يقول: ولا يصح في بيان سبب نزولها إلا ما أورده، يعني إلا ما أورده المصنف من قصة ابن عمر رحمه الله. عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت، ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة، وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بنحو من هذا. يعني هي دي أثبت الروايات مع ضعف الكل في قصة أو في سبب نزول هذه الآيات. وإسناده حسن صحيح، وقد ورد من طريق إسماعيل بن داود المهرجاتي عن مالك عن نافع عن ابن عمر تعيين ذلك الرجل. ورد بطريق آخر تعيين ذلك الرجل بعبد الله بن أبي، وهو مشهور بل رأس النفاق، لكن استنكره ابن حبان على إسماعيل هذا. ليه؟ لأن ابن أبي لم يكن قد أسلم وقتها. أخرجه من طريق إسماعيل الواحدي في أسباب النزول، وهذا لا يصح، اللي هو مسألة أن الرجل ده اللي هو كان متعلق بحق بناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي، وده يمكن ناقشناه أيضا في المبحث وقلنا أن ده لا يصح. لكن لا علينا، المهم أنه هو ده أصح ما ورد في سبب نزول هذه الآيات، وهو أنه تكلم قوم في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك. وقال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة ابن ثابت أخو بني أمية ابن زيد ابن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي ابن حمير، مخشي بضم الميم، مخشي ابن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواية أخرى يعني يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر، أي جلاد بني الأصفر، جلاد يعني حرب، أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الجبال، في الحبال. مقرنين يعني مقيدين، كقول تعالى: مقرنين في الايه؟ في الأصفاد، نعوذ بالله، مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. يعني بيقولوا هذا الكلام من باب ايه؟ تثبيت. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلة. من باب شدة القول واستياؤه وشعور بالحرج الشديد في قلبه من هذا القول، لوددت على أن يضرب، أن أقاضي على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأن نتفلت أن ينزل فينا وأن إيه؟ والله مكتوب عندي نتفلت، يمكن قد تكون كذا، أن ينزل فينا القرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، من باب أنهم قالوا مقولة استوجبت الهلاك والعياذ بالله، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا وكذا. فإن أنكروا فقل بلى قلتم، ليه؟ لأنه مهما أنكروا فقد نزل الوحي. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، يعني أبلغهم ببلاغ وبرسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديع بن ثابت: ورسول الله واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بشقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد بي اسمي واسم أبي. ودي مقولة عند العرب فيها نوع من أنواع الندم، نوع من أنواع الندم والحسرة: قعد بي اسمي واسم أبي، يعني لا ذكر لي، يعني ايه لا ذكر لي، زي ما تقول واحد ايه، زي ما من عمية كده يقول لك يقطعني، انا ما كانش قصدي الشيء الفلاني. فيقطعني دي اصلها من قول العرب قعد بي اسمي واسم ابي، يعني انقطع ذكري، يعني لا ذكر لي، قعد بي اسمي واسم ابي. فكأن الذي عناه اي بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، يعني واحد طائفة ندمت وانكسرت قلوبها واستشعرت الحرج، وطائفة ايه يعني لم تأبه. فكأن الله عز وجل عذب الطائفة التي لم تنكسر قلوبها، وعفى عن الطائفة التي ندمت وطابت وانكسرت قلوبها واستشعرت الأسى والندم بما قدمت، باعتبار ان التوبة غير مقطوعة عن أحد البتة. نعم، بعضهم هم بيخلي عن يقول ان هو ايه بعض سمع ولم يتكلم، يعني ايه لم يشاركهم القول، لكن هي القضية واحدة، القضية في الحكم واحدة، يعني حتى هذا الفارق غير مؤثر، هذا الفارق غير ايه غير مؤثر في الكفر، لكن قد يكون علامة على التقوى. ما انا فاهم، لكن غير مؤثر في الحكم، غير مؤثر في الحكم. أنكر بقلبه لو كان هو عاجز عن الإنكار بالإيه، وده قلناه في الموقف من السابق، مش احنا قلنا الكلام ده في آخر محاضرة اللي فاتت لما قلنا الموقف من السابق؟ افترض ان انا قاعد في وسط ناس وقعدوا يتريقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك، ما انا برضو ليه نفس الموقف بتاع المخشي، اني استطعت زي ما قلنا بالتفصيل بقى في المحاضرة اللي فاتت، يلزمك 1 2 3 فاكرهم. ان نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية فبقول فكأنه الذي عناه، يعني كأن الذي عناه بقوله تعالى الطائفة هو مخشي، هو مخشي بن حمر، هو مخشي بن حمر. فسمي عبد الرحمن وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وإحنا يمكن شفنا الروايات وهي جاية برضه، اللي هو أنه دعا أن إيه؟ أن يقتل فلا يعلم أحد مكانه، لو تذكروا في الروايات اللي أحصيناها في أول المبحث. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية، كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية، اللهم إني أسمع آية وأنا أعنى بها، باعتبار ان هو كان منهم او كان معهم في المجلس، تقشعر منها الجلود ويجل منها القلب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك، لا يقول احد انا غسلت انا كفنت انا دفنت، لا يقول أحد أنا غسلت أنا كفنت أنا دفنت. قال فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره، فما أحد من المسلمين إلا قد وجد غيره، من باب أنه إيه عفي عنه أو قبل الله دعاء. وبرضه هذه الرواية فيها نظر يعني من حيث إيه صحة السند، قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى هو جاب الرواية دي عشان يبين إيه قول الله تعالى إنما كنا نخوض ونلعب، ثم قال قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أي بهذه المقالة، إيش يعني الشارح بيقول أي بهذه المقالة. طبعا هذه مسألة مجملة، وده اللي خلاني يمكن سر ان احنا نعمل نبحث في اي باب من ابواب فتح المجيد، هو قصور الشارح او قصور الباب على الوفاء بما تتطلبه هذه المسألة. يعني هو مش اعادة، يعني مش مثلا نفس كلام فتح المجيد ان احنا نجيبه من كتب تانية، لا هو لو موجود بنكتفي به، ولذلك مش كل باب بنعمله مبحث، لانه قد يكون الباب يفي بالمتطلبات الضرورية التي نحتاجها في شرح المسألة. لما لا يفي الباب من حيث محتواه في المسائل فبيلزم من باب الشرح والبيان، لانك بتتعرض لباب وتقول لي احنا اتعلمنا في الباب ده مسألة موقف او حكم هازل بشيء فيه ذكر الله عز وجل او القرآن او الرسول صلى الله عليه وسلم، فطبعا دي مسائل كثيرة. فهو هنا بيقول لا تعتذروا قد كفرتم بعد منكم اي بهذه المقالة التي استهزأتم بها. طبعا ده كلام مجمل بيحتاج الى تفصيل اللي احنا ذكرناه في مسائل المبحث. إن نعفو عن طائفة منكم أي مخشي بن حمير، ده اختياره، ده اختيار مين؟ اختيار الشارح اللي هو مخشي بن حمير، نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم. ويمكن برضو كان في استشكال بسيط شرحناه برضو في المبحث بذكر به، هو كيف كان واحد وسمي طائفة، وده قلنا إنه إما ده وارد عند العرب وإما من باب انه هو ده ان طائفتين يعني اهل حق واهل باطل، وانه هو كان اهل الحق حتى لو كان مفرد، ومنه انه ممكن جواز اطلاق الجمع على المفرد زي قوله تعالى الذين ايه قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا، وكان المخبر واحد الذي حدثهم يوم احد واحد فسماه الله عز وجل الناس بالاذان. ولا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قال الشارح أي بهذه المقالة التي استهزأتم بها. قوله إن نعفو عن طائفة منكم الشارح بيقول أي مخشي ابن حمير، نعذب طائفة أي لا يعفى عن جميعكم. طبعا لا يعفى عن جميعكم مستشكل، وده اللي يتخلى البعض ذهب إلى إنه إيه إلى إنه دول كفار أصليين. إحنا يمكن إيه أجبتوا على هذا الاستشكال 3 مرات في المبحث من خلال كلام ابن تيمية والتفريق بين كن هؤلاء قال الله فيهم قد كفرتم بعد إيمانكم، وبين سائر وصف المنافقين وما جاء فيه كفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. فهنا لابد أن يفهم أنه كون الله عز وجل بين حكم الأخروي أنه يعفو عن بعض وقد لا يعفو عن البعض، فهذا بما أصابوا من الأمر الذي يستوجب عدم العفو، وليس من باب أنهم كانوا كفار أصليين. يعني هذا أمر متعلق أنه ممكن يكون إنسان إمام في الإيمان أو تقي أو مؤمن، ثم هو مع إيمانه وتقوته اللي يحصل يكفر والعياذ بالله، فإذا كفر ولم يتب لا يعفى الله عنه، لأن العفو مرهون بفعل ما يستوجب العفو، وقد بين الله عز وجل ما يستوجب العفو وهو الرجوع إليه والتوبة والإنابة، أما الإصرار على الكفر والموت عليه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا إذا ارتكب العبد المانع من العفو لا يعفى عنه، والمانع من العفو والذي لا يمنع من العفو لا يبينه إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يبين ذلك. فقال أي لا يعفى عن جميعكم، يبقى ده باعتبار أنهم لم يتوبوا ولابد من عذاب بعضكم. لابد البدية جاء منين؟ بأنهم قد لابسوا ما يستوجب العذاب، مش من باب أن ده أمر فيهم تابوا أو لم يتوبوا كما يقول البعض، وده طبعا كلام مخالف لأصول المعتقد. لا يجوز لك أن تقول تابوا أو لم يتوبوا، أو لا يجوز لك أنهم كفار أصليين وبالتالي هم لا يعفو الله عنهم أبدا، لا، ده هم يعفو الله عنهم كما الله عز وجل أخبر. فهذا إخبار بناء على جملة أصول الشريعة، وهو أنهم قد فعلوا ما يستوجب عدم العفو. فعلوا إيه؟ مش حاجة خاصة بهم، هم دول بعيونهم حاجة وقوفة عليهم، يعني ما يبقى قال الله تعالى تبت يد أبي لهب وتب، هذا مش أمر متعلق بأبي لهب لذات أبي لهب، إنما هو متعلق بأبي لهب لما ارتكبه أبو لهب، مش كده؟ فلما أصر به فصار أمرا لازم له، صار إيه؟ أمرا لازما له، ولا بد من عذاب. إنهم كانوا مجرمين أي بهذه المقالة الفاجرة، إنهم كانوا مجرمين أي بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى يعني ايه كلام المفسرين لو قول عكرمة. قال شيخ الاسلام، خد بالك بقى الكلام ده احنا قرأناه، نقلناه عليكم وقرأناه من مصدره. قال شيخ الاسلام قوله وقد امره الله تعالى، خد بالك، ان يقول لهم قد كفرتم بعد ايمانكم، وقول من يقول انهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم، يعني ان هم كانوا كفار اصليين، لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. الإيمان باللسان مع كفر القلب يعتبر إيه؟ كفر. حتى وإن كنا إحنا لا نعلمه فهذا لا يخفى على الله. يعني لو إحنا قلنا ناس نثبت للمنافق إسلاما، كل من أظهر لنا الإسلام الإيمان باللسان هو عندنا مسلم وقد يبطن الكفر، هذا علينا، أما على الله فليس هناك باطن وظاهر، فالكل الى الله ظاهر. يعني انت بالنسبة ليك انت هناك باطن وظاهر، لكن الى الله عز وجل فالكل ظاهر، باطنك ظاهر الى الله عز وجل، واضح؟ باطنك ظاهر الى الله عز وجل كظاهرك. فلما يقول الله عز وجل قد كفرتم بعد ايمانكم، لا يقال انهم وصف للكفر باللسان بعد الايمان اللساني مع الكفر القلبي، يعني كأن ايه هم كانوا كفار بالقلوب ومؤمنين بالألسنة، ثم بعد ذلك صاروا كفار بالقلوب وكفار بالألسنة، لا يقال هذا. ليه؟ لأن لم يقل الله عز وجل في حقهم قد كفرتم بعد إسلامكم، يعني بعد الظاهر، إنما قال بعد إيمانكم. ومش ممكن أبدا نقول أن كفرهم الباطن خفي على الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبير، مفهوم؟ وبالتالي فواشا كده قال ايه لا يصح، إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح. لا، كلمة إيمان هنا مقصود بها إيمان، كلمة إيمان قد كفرتم بعد إيمانكم مقصود بها إيمان، إيمان صحيح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر. لا ما أخبرش، لا لا أيوة، ما يحبط مش في دول بقى، ما هو دي جملة، ما هو وده اللي سر الخلاف في إيه، إن السياق جيب ذكر البعض، حتى لو قلنا مخشية كان منهم مكانش منافق، هو الخطاب قد كفرتم بعد إيمانكم للبعض ولا للكل؟ للكل، للكل، ثم كلام في العفو عن طائفة عن طائفة، لا في البعض والبعض، لكن الكفر في الايه؟ فحتى هذا الكلام منقوض بينهم طائفتين، منقوض بكده، فيبقى آخر الكلام يهدم أوله. لو جيت قلت في الأول دول منافقين وجيت في الآخر قلت لا ده منهم مش منافقين، يبقى ايه آخر الكلام أهدم أوله، مفهوم؟ سواء علينا قلنا ان بقى الكلام ده شرحته بالتفصيل في المبحث، سواء علينا قلنا ان بعضهم منافقين او الايه او كلهم ليسوا منافقين، فالقضية واحدة وهي قوله تعالى قد كفرتم بعد ايمانكم. فهو اللي عايز ينفح عليه ابن تيمية رحمه الله هو انهم كانوا عندهم من الايمان وان كان ضعيفا، وان كان ايه ضعيفا مما يصح به، وان كان على اقل درجة. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ومع قولهم قلوا أسلمنا لم يعتبرهم كفار، بدليل قوله تعالى لا يلتكم من أعمالكم شيئا. فهم مع هذا نهوا عن أن يقولوا مؤمنين، ليس من باب كفرهم ولكن من باب عدم كمال إيمان أو عدم انضباط الإيمان في القلوب على الوجه الذي يصح أن يوصفوا به، يصح أن. وفي نفس الوقت أثبت لهم الإسلام مع وجود إيمان في القلب يمنعهم من أن يكونوا كافرين، يبقى هم في مرحلة ليسوا هم بدرجة من الإيمان يستحق أن يوصفوا بها، وليسوا هم مع هذا كفار، ليسوا معهم مع هذا إيه كفار، لا بغض النظر أنهم ليسوا كذا أو كذا، المهم أن هم كان عندهم قدر من الدين، كفروا باطنا وظاهرا بالقولة دي، كفروا باطنا وظاهرا بالقولة دي. هو ده السر كله، ليه؟ أنه عايز يبصلك أنه هذا القول مش كفر مع الباطل، هذا القول القول كفر. وإن يعني لو واحد باطنه مطمئن جدا ثم كفر بلسانه في مسألة الاستهزاء فهو في هذه الحالة قد إيه كفر ظاهرا وباطنا. فلو جيت اعترضت وقلت لا والكلام ده شوف احنا بنعيده اهو يعني زي ما يكون بنعيد الكلام بالمرات ومرات، لو قلت لا ده دول كانوا كفار اصليين فبقول لك لا الكلام ده كلام ايه لا يستقيم ومدلول لفظ القرآن. واضح؟ لان انت اللي بتقول كده هيلزمك انك تقول ايه انه كلهم طب ما المعفو عنهم، انت بتقول ده المعفو عنهم دول كانوا غير دول يبقى ايه انهدم. واما تقول بقول القرآن وانهم كانوا عندهم من الايمان ما كفروا وخرجوا من الملة بسبب ايه مقولتهم، بسبب ايه مقولتهم بالرغم من انها كانت على سبيل الخوض والايه واللعب. نعم ايه قالت هي بس هو الاعراب هنا من الالفاظ اللي ممكن يثبت لها التأنيث غير مؤنث، يثبت لها التأنيث ايه غير مؤنث. كله عايزين استهزاء طبعا، كله عايزين استخفاف، عايزين استخفاف. انت بس اسمع المبحث الاول الشرعي بتاعنا. لا لن تقبل لك توبه دي غلط، تكفرت بالله اه ايوه نعم ماشي، ما هو ده العلم اللي احنا قلناه، لكن ما قلناش ان لا تقبل له توبه، احنا قلنا انه يكفر فيلزمه ان يتوب ويعود للاسلام. طبعا طبعا بيجي لو تاب يتوب الله عليه، بتاع السرب قائد السرب لو تاب يتوب الله عليه طبعا، لكن المهم ان يلزمه ان يتوب والا مات على الكفر. وقد امره الله تعالى ان يقول لهم قد كفرتم بعد ايمانكم، وقول من يقول انهم كفروا بعد ايمانهم بلسانهم مع كفرهم اولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. لو كانوا هم كفار أصليين يبقى منهمش قد كفرتم بعد إيمانكم، كانوا لهم قد كفرتم أو قد استمررتم في كفركم أو أظهرتم كفركم، قد أظهرتم كفركم بمقالكم مثلا، إنما قال قد كفرتم بعد إيمانكم، يبقى ده دعاء إثبات الإيمان قبل هذه المقولة، على إثبات الإيمان ده بأمر ربنا مش على اجتهاد من المجتهدين، ده مش اجتهاد ولا باجتهاد الرسول صلى الله عليه وسلم بالأخذ بالظاهر، لا ده بقول علام الغيوب ومن لا تخفى عليه خواف البواطن. مفهوم؟ فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، لو كانوا كفار أصليين يعني، لو كانوا كفار بباطنهم. وإن أريد أنكم يعني لو واحد قال ده معنى الآيات، إن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان مع إبطانكم الكفر، لو واحد قال أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان باللسان مع إبطانكم الكفر، فهم لم يظهروا للناس، هم لم يظهروا بدليل إن من كانت فيه المقالة لم يعلمها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ وأصحابه لم يعلموه حتى أعلمهم الله به. يبقى إذن هيبقى الكلام ده هو باطل من وجهتين، باطل من انه يقال ان هؤلاء القوم اظهروا الايمان بالالسنة ثم اظهروا بعده الكفر، هيقال لا ده ما اظهروش، لان هذا لازال من اسرارهم، هذا لازال من ايه من اسرارهم قبل لما ارسل عمار قبل ايه ابلغ القوم فانهم قد احترقوا وقل لهم، فان انكروا فقل لهم قلتم كذا وكذا. يبقى الحاصل انها ايه امر سري، لان المنافق مع المنافق اذا قلنا منافقين او الخائض مع الخائض ثم بينهم لهم اصحاب مسألة واحدة في الكفر او في الايمان، لما يقولوا البعض الكلام يبقى الكلام مش معلن، زي ما انت كده يكون بينك وبين اخوك حاجة في الايمان مش قادر تقولها فتبقى دي مسألة ايه سرية، مفهوم؟ غير اللحية امر ظاهر. فهم لما وقع منهم السب لم يوقعوه على وجه الظهور حتى يقال قد اظهرتم الكفر بعد الايمان، انما كل القضية انه ايه انهم فعلوا امرا هو على الوصف الواقع لازال في دائرة السر، وهو تكلمهم به فيما بينهم، تكلمهم به فيما بينهم، ومع هذا قال قد كفرتم بعده، يعني هذا الاصرار الذي وقع منكم هو اصرار بكفر، يجعل صاحبه ينتقل من الكفر الى الايمان، يعني ما استغفر الله من الايمان الى الكفر. فلا يقال قد كفرتم بعد ايمانكم فانهم لم يزالوا كافرين، لو كان كفرهم اصلي ما كانش يتقال في الايه قد كفرتم بعد ايمانكم. وان اريد انكم، لو واحد قال ده معنى الايه انكم اظهرتم الكفر بعد اظهاركم الايمان، فهم لم يظهروا للناس الا لخواصهم، وهو مع خواصهم ما زالوا كذلك، وهم مع خواصهم ما زالوا ايه، يعني في سريات بينهم، ولا يدل اللفظ على انهم ما زالوا منافقين. في نقطة هنا، لو لم يخبر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لما قالوا، هل كان سيعلم ما قالوا؟ يبقى اذا لو كانوا هؤلاء منافقين اصلا، لو كانوا هؤلاء منافقين اصلا، وكان المقولة دي ما هيش كفر يخرج من الملة حتى مع اعتقاد القلب، مع اطمئنان القلب بالايمان، ما كانش ايه، ما كانش اولا يخبره بها يحس ان يبدأ سريرتهم انهم ما يظهروهاش، وبعدين يبين له انهم سيأتون يعتذروا بالخوض واللعب ويقبل العذر بالخوض واللعب، لا يرد عليهم زي ما كلام نتعمل قريته لكم قبل كده، ان هو ايه لم يقل لهم كذبتم بنفس كلامه في كونكم في انكم تخوضون وتلعبون، ولكن هذا كفر على كل حال، هذا كفر على ايه، على كل حال. فهم لم يظهروا للناس الا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على انهم ما زالوا منافقين، لم يدل لفظ القران على انهم ما زالوا ايه منافقين. وقال رحمه الله في موضع اخر كلام ابن تيميه ايضا، وده برضو قرأنا عليكم من موطنه من موضعه، فقد اخبر انهم كفروا بعد ايمانهم مع قولهم انا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. افهم الكلام، انا طبعا بقرأ الكلام ده هو كل ده شرح بالتفصيل، بس النقاط اللي فيها الاشكال او اللي فيها موضع خلل عند البعض بنشير اليها. فقد اخبر انهم كفروا، من الذي اخبر؟ الله سبحانه وتعالى اخبر بعد انهم كفروا بعد ايمانهم مع قولهم، خد بالك، ان تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له. جت منين دي؟ بل انما كنا نخوض ونلعب، يعني هم اوقع منهم الكلام ده بعيد كل البعد عن ما في قلوبهم، انما هو كان ايه مجرد نكته، مجرد تسلية، مجرد كلمتين كده، فلم يكن عندهم من الإيمان التام الذي يمسك الألسنة عن الخوض، فلما بلغت الألسنة بالخوض اهتز الإيمان كله. فبيقول إنه شهد الله عز وجل بين وأخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم بالرغم من أنهم اعترفوا أنهم لم يقولوا ما قالوا مما استوجب الكفر. ما عندنا ايه قد كفرتم بعد ايمانكم، هو ده اللي هو ضرب القضيه. فبيقول قد كفرتم بعد ايمانكم، هذا ما استوجبوه، يعني استوجبوا الكفر بالرغم من انهم قالوا ما قالوا بلا اعتقاد، بلا ايه، بلا اعتقاد، قالوا ما قالوا بلا اعتقاد. شوف بقى بيقول ايه، من غير اعتقاد له، بل انما كنا نخوض ونلعب. وبين ان الاستهزاء بايات الله، وبين يعني القران، الله عز وجل بيّن أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. خد بالك من حاجة مهمة، الكلام ده أنا شرحته برضه في المبحث بالتفصيل، لكن الجزئية دي أنا هقولها تاني من باب التذكير بمسألة هامة. الواقع في الكفر يقع فيه على ثلاث أحوال، ملهمش رابع، ملهمش إيه، يقع فيه بلسانه، بظاهره دون باطن، بظاهره دون باطن، يعني كلام تسلية، نكت، هزار، حركات جوارح دون ايه، يعني دون اعتقاد وانجزام في القلب بها. الحالة الثانية ان يقع منه باطنا وظاهرا، يعني ان ينجزم في قلبه الاستهزاء والاستخفاف والطعن والكفر والتعدي والسب والتشويه والترجيف والصد والمنع، يعني ينجزم في القلب ثم يظهره. والحالة الثالثة أن يجبر ويكره على أن يحقن إيه؟ أن يأتيه بلا قلب، بلا إيه؟ بلا قلب. مفهومة دي؟ بتبالك. يبقى إما يقع منه الكفر باطنا وظاهرا، ومنه طبعا الباطن بس قسم منه يعني ده تبعه. لو واحد أبطل الكفر دون أن يظهره هو كافر عند الله عز وجل. هنتكلم فيما يظهر لنا ثلاث أقسام لهم سرابة. يبقى واحد ظهر الكفر بظاهره فقط، وإما باطن وظاهر، وإما إيه؟ وإما مكره، مش كده؟ دول ثلاث أقسام. طيب هل الثلاثة دول ثلاث أقسام دول في فرق بينهم؟ في فرق بينهم بين قسمين، في فرق بينهم على جهتين، وهو المكره وغير المكره. في حقيقة الوجود في ظاهر، وظاهر وباطن ومكره. المكره ده مع الظاهر. يبقى هم كلهم في الحالتين هينقسموا إلى قسمين ما لهمش تالت. هم ثلاثة هيرجعوا إلى قسمين ما لهمش تالت. إيه هم القسمين؟ يظهر بلا إكراه ويظهر بإكراه، صح؟ واللي بيظهر بلا إكراه هيبقى ما يبقى قسمين، إما بيظهر عن اعتقاد وإما بيظهر عن غير اعتقاد. خليك معايا. اللي بيظهر ده هيبقى قسمين ما لهمش تالت في الإظهار، إما مظهر مكره وإما مظهر غير مكره، صح؟ صح ولا لا؟ المظهر غير المكره، المكره ده خلاص قسم. المظهر غير المكره إما يكون معتقد وإما لا يكون معتقد. فهل هناك فارق بين القسمين دول؟ لا، ليس هناك فارق. شوف احنا قسمناهم ثلاثة من حيث الوقوع، حقيقة الوقوع كده ملهاش تصور رابع. إن زيد من الناس تكلم بالكفر بلسانه بس، وزيد من الناس تكلم بلسانه وقلبه، وزيد أكرهوه، ملهاش رابع، خد بالك. لكن في الظهور إما وضع إما أظهر عن إكراه وإما أظهر عن غير إكراه. الإظهار اللي عن غير الإكراه متصور في قسمين، متصور إن يكون ظاهر بس، ومتصور إن يكون ظاهر وباطن. ظاهر وإيه؟ اللي فرقوا بالظاهر وباطن دول قالوا إيه؟ بعض الناس قالوا ده ما يكفرش إذا أظهر إلا لما يكون مع الباطن، ما يكفرش إذا أظهر لما يكون معاه، ودول الجهمية. واضح؟ سائر أهل السنة، سائر الناس يعني، حتى المعتزلة وحتى الخوارج، بل وحتى كثير من المرجئة، قالوا إذا أظهر يكفر. إذا أظهر إيه؟ ما لم يكن مكره، واضح؟ ما لم إيه؟ أو لا يعلم إن هذا كفر بعيد، يعني هو بيظهر حاجة بيعبدونها مشروعة، زي حديث عهد بالإسلام، واحد بيقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة، صلاة إيه اللي أنت تقول عليها دي؟ وهو ما يدريش ولا يعلم إن في حاجة اسمها في الإسلام صلاة على الحقيقة. فإحنا مش بنتكلم في الاستثناءات، إحنا بنتكلم في الأصل. أظهروا كفر على إنه كفر. فالمظهر للكفر ده مع كون احتمالين لا فرق بينهم في الشرع. إيه الدليل على كده؟ قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فجعلت الآية مقابلة بين قسمين لا ثالث لهما، قسم مكره وقسم إيه؟ غير مكره. القسم الغير مكره ده سمته الآية إيه؟ شرح صدره بالإيه؟ خد بالك، إلا من شرح إيه؟ خد بالك، إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدره. فلمسكوا فيها الجهمية وقالوا لا يكفر إلا إذا اعتقد. فهم قالوا لهم لو أن الكافر لا يكفر إلا بمعتقد، يبقى المظهر دون اعتقاد قسم ثالث ولا حكم له، مش كده؟ لو قلنا من شرح بالكفر صدرا يعني من اعتقد، يبقى معناه المظهر دون اعتقاد لا حكم ايه؟ لا حكم له. وده خلاف المجمع عليه، لان المجمع عليه ان اللي يقع منه الكفر يكفر، يقع منه الكفر ايه؟ يكفر، سواء اعتقد او لا يعتقد، وخاصة في مسألة الاستهزاء ونقلنا الاجماعات وحكيناها. يبقى اذا اما ان الاجماع يكون مصادم لمعنى الاية من باب التضارب، وده مستحيل. ما الآية جعلت مقابلة بين قسمين مكره وغير مكره، يبقى كل من أتى الكفر غير مكره فقد شرح به إيه؟ سواء اعتقده هو المظهر هو إيه؟ المظهر. لأن المظهر ده حتى وإن تصورنا أنه على ضربين لكنه في التوصيف الشرعي واحد. واحد يقول لي يعني معنى ذلك أنه يكفر معتقد زي اللي يكفر ظاهرا دون معتقد، نقول له لا، هو الاثنين في حد الكفر واحد سواء، ولكن المعتقد مزيد كفر على غير ايه؟ على غير المزيد كفر على المظهر، لكن الاثنين سواء في شرح الصدر لأن معنى شرح الصدر هو الإذن بقبول هذا ظاهرا دون أن يكون هناك قدرا من الإيمان يمنع من وقوع هذا ظاهرا. وإن لم ينفعني القلب يعني في مرحلة في القلب ضرب من الإيمان لا يمنع صاحبه من الكفر ولا من الإيمان لا يمنع صاحبه من الكفر ولا يعني عندك قسط من الإيمان عايز تسب سب وعايز تصلي صلي لا يمنعك من الإيمان ولا يمنعك من الكفر. هذا القدر القسط ماله إذا وقع معه الكفر يبقى هذا القسط دليل على إنه قسط غير كافي في المنع من الكفر. طب لو ما وقعش مع الكفر ينفع صاحبه اللي هو قال في الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم مفهوم. وهناك ضرب من الإيمان يمنع صاحبه من الكفر يصده ويدفعه دفعا للإيه للإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا القدر القلبي بيعمل إيه الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. القدر القلبي ده قدر عاصم من الكفر عاصم من الانزلاق مش ضعيف وفي نفس الوقت حاض على العمل. لكن قد يكون هناك قدر من الإيمان ضعيف لا يمنع من الكفر ولا يحض على البر. فإذا وقع من العبد بر مع هذا القدر انتفع وإذا وقع من العبد كفر مع هذا القدر هلك. أدي معنى شرح الصدر. يبقى ليس معنى شرح الصدر هو اعتقاد الكفر بحيث لا يكفر وإلا كان الآية لازمة أن تبين ثلاثة أقسام تقول إلا من أكره وإلا من أظهر دون اعتقاد ولكن من شرح بالكفر صدر. لكن الآية لم تبين إلا إيه لم تبين إلا قسمين فأين الثالث؟ يبقى سقط حكمه يبقى لوش وجود في الشرع. ينفع كلام ده؟ ينفع أنك تقول ما لقيناش في الكتاب والسنة حكم اللي يظهر الكفر دون اعتقاد لان احنا لقينا اللي يقرا المكره والمعتقد والتاني وقع ما لقيناهوش. بنقول لك ده ايه افه الفهم افه الفهم رجعت الى الكتاب يعني فهمك السقيم بدل ما ترجعه لدماغك رجعته للايه للقران يظن به كثيرا ويهدي به كثيرا. هو طيب ازاي هو يجمع اللي هو لا يجمع الهدى والضلال هو فيه هدى بس لكن الضلال بياتي من الفهم السقيم وما يضل به إلا فسق. يبقى لسوء الآخذ وليس لسوء المأخوذ لسوء إيه الآخذ وليس لسوء. فالقرآن ليس فيه ضلال أما يضل به إزاي لما هو مفيش ضلال لأن الآخذ له يأخذه على سوء. فلما تيجي تقول اعلم أنه لا يكفر إلا من اعتقد يبقى أنت بتقول على الله بغير علم وبتسقط خصم يلزم إثبات الحكم بتاعه نقول لك فين. لكن نقول لك لا شوف بقى هنا الكلام بقى خلاص سمعت الرغي بتاعي اسمع كلمتين دول. وقال رحمه الله في موضع آخر فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد لهم. يبقى ده قسم اللي هو إظهار دون إظهار دون اعتقاد بل إنما كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام. الله إزاي هم قالوا بلا اعتقاد وإزاي هم شرحوا بصدرا. ولو كان خد بالك ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. الإيمان كلمة الإيمان هنا بمعنى إيه خد بالك. يبقى احنا لما نيجي نقول لك ان دول ما عندهمش القدر الكافي من الايمان غير لما نقول لك دول اعتقدوا الكفر مش واخدين بالكم. لما نقول لك زيد من الناس ليس عنده القدر من الايمان الذي يمنعه من ايه من قول الكفر غير لما نقول لك ان فلان قال الكفر عشان اعتقده. في فارق ولا مفيش؟ ده فارق كبير قوي. هو ما اعتقدش لكنه ايمانه ضعيف. وعشان كده قلنا ان اللي كفر باطن وظاهر ليه؟ لان الاستهزاء دليل على انتفاء قدر التقديس الواجب الذي يعصم صاحبه من تناول المقدسات باللسان. دليل. استنى بس ارفع ايديك وانا اقول لك كلمه, ما ترفعش وتتكلم مع بعض, ارفع وبعدين اقول لك اتكلم. معلش بس ارفع وبعدين اقول لك اتكلم لو سمحت. فايه فيبقى نقول ان لما واحد يتكلم يظهر يبقى ده حصل ايه, انتفى عنده قدر التقديس اللازم الذي يعصم. يعني واحد دلوقتي احنا ضربنا مثال يمكن قبل كده زي ما بنقول, لو واحد دلوقتي قدامك قعد يضايقك وبتاع هتروح تشارب فابوك وفي اللي جابه ابو انت, فانت فابوك انت هو ضايقك وقال لك ابوك هيضربك وابوك متوعد لك وابوك مستنيك, فانت تقعد تقول ابويا واللي جابه ابويا. في قدر في احترامك لو حصل منك كده هنقول ايه, هنقول ان ده معدوش قدر من احترام ابيه ولا تقدير ابيه منعه من يسب في ابوه اللي جاب ابوه. انت فطريا عندك القدر ده مش كده, وجبل وواقعا وعرفا, فكيف بالايمان بالله عز وجل وتقديس الله عز وجل ويمكن صلب مله صلب دينك او صلب ايمانك وصلب صلب معنى شهاده ان لا اله الا الله هو تقديس الله عز وجل. ولو ان عبدا شهد الشهاده على امتهان لله فهو كافر. لو واحد قال والله انا اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو من جواه لا يرى الله عز وجل مقدس ولا معظم مع اقراره يبقى هو شهد, لانه من مقامات التاليه التقديس والتعظيم. طب نكمل بعد الصلاه. الصلاه والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاه يقول فقد اخبر انهم كفروا بعد ايمانهم مع قولهم انا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل إنما كنا نخوض ونلعب, وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام, ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه يعني بحسب قوة الإيمان. ودي مسألة نوقشت بالتفصيل, هي قضية التلازم في المقدمات, مقدمات العقيدة اللي احنا يمكن اتكلمنا عليها في أكثر من موطن سواء في المقدمات الطحوية أو في غير موطن, أي موطن من المواطن ذكرت فيه هذه القضية بالتفصيل, ويريد ترجعوا لها سواء كان في الرسالة أو في الشرائط أو في غيرها لأنها مهمة جدا. كقوله تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك, إلى قوله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. طبعا الآية هنا أبرزت التلازم من أني باب, من أن هؤلاء يتكلمون بكلام الإيمان ولكن يتخلف العمل, فإذا تخلف عمل الإيمان مع وجود كلام الإيمان دل على أن الإيمان القلبي ضعيف أو منعدم, ليه؟ لأنه لو كان في إيمان قلبي لترتب إليه عليه إيمان عمل, لو أن هناك كما في قوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. فكذلك كأنه عايز يريد بقى يقول لك إيه, إن هؤلاء لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما استهزأوا ما استخفوا ما تكلموا بالكفر. يبقى إذن تكلمهم بالكفر هنا جاء دليلا على ضعف الإيمان أو نقصه. يبقى ده معنى شرح الصدر, مش معنى شرح الصدر هو اعتقاد الكفر, لا هو قلة الإيمان المانع من الكفر, يعني بقت القضية عنده ايه متصورة, مفيش الحزن مفيش الألم مفيش المنع اللي في الصدر اللي يمنع من الايه يبقى كل من وقع منه الكفر ظاهرا فقد شرح به صدرا, ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن خد بالك من كلمة ولو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام, لو كان الإيمان في قلبه لمنعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه. بحسبه يعني إيه؟ يعني بحسب قوتي. كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم. يبقى التولي ده دليل على إيه؟ على شرح الصدر بالكفر، على عدم وجود الإيمان الذي يمنع من التولي. مفهوم؟ مش شرط اعتقاد، يعني اعتقاد التولي واعتقاد استحلال التولي. ثم يتولى فريق من بعد ذلك، إلى قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا أسمعنا وأطعنا. قول المؤمنين يعني إيه؟ يعني الذين انجزم الإيمان في قلوبهم، ألا يصدر منهم إلا حال إيمان. الذين انجزم الإيمان في قلوبهم ألا يصدر منهم إلا حال، وهو إيه؟ سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول. التولي ده ظاهر ولا باطن؟ ظاهر. ونفى به الايه؟ الباطن. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله اللي هو الباطن موجود عندهم لازم يظهر ظاهر حسن، وهو ايه؟ سمعنا وأطعنا. وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، لا يتولوا، لا إيه؟ لا يتولوا، سمعوا وأطاعوا. فبين أن هذا من لوازم الإيمان، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، أو عمل يعمل به، وأشدها خطرا إرادات القلوب. يعني لما تفهم قضية الاستهزاء تفهم أن ممكن الإنسان يكفر بكلمة يتكلم به أو بعمل يعمل به، أي عمل فيه من الهزل أو من الاستهزاء والاستخفاف والرد والسب والطعن والتنقيص ممكن يكفر به، بالرغم حتى لو كان القلب لم يستحل هذا العمل، حتى لو كان القلب إيه؟ مجرد الكلمة أو مجرد وشم، كما في الحديث إن الرجل لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا تاهو بيث النار 70 خريق، لا يلقي لها إيه؟ يعني غير معتقد ومنجزم قلبه بمعناها وبمقتضاها وبما ترتب عليها، إنما كلمة مدام أراد وقالها طواعية دون إكراه يبقى ليس عنده من الإيمان ما يمنعه من ذلك. يبقى معناه ان انشرح صدره بهذا، يعني كأن الايه لما جه الكلام يمر على القلب مفيش حاجز، قال له اتفضل اخرج، مش كده ليه؟ لان المتكلم بأي كلام هو يدريه معنويا قبل ان يخرجه بلسانه، صح؟ وإلا كان مجنونا او نائما. الفرق بين تصرفات المجنون والعاقل ان تصرفات العاقل بيدريها، تصرفات المجنون لا يدريها، يستوي عنده الكلمة السب زي كلمة المدح، زي كأنها حركات عجموات، كأنها حركات ايه؟ كأنها اصوات بهائم لا ليس لها معنى عنده في ادراك. مفهوم؟ الكلام فيه اجمال والصواب التفصيل، فان كان الاستهزاء بالعلم الشرعي او بالعلماء لاجله فلا شك ان ذلك رد عن الاسلام، لانه تنقص لما عظمه الله واستخفاف به، وفي ضمن ذلك احتقار والتكذيب به. اما اذا كان الاستهزاء بالعلماء يرجع الى امر اخر كالملابس او حرص بعضهم على الدنيا او اعتيادهم خلاف ما عليه الناس، طبعا الكلام ده اللي احنا شرحناه في مسألة ايه؟ ان يكون الساب سابا لك وليس سابا لامر من امور الدين. يعني ممكن انسان يسب صنيعك انت، شرحناه في الدرس الماضي في المسائل العامة المتعلقة بايه بمبحث، قلنا ان قد يسب، ممكن يسب شكلك باللحية من باب فعلك ومن باب خصلتك ومن باب شأنك وليس المبسب باللحية، وممكن يسب. فدي مسألة احنا اعتقد ان ايه يعني ذكر الكلام فيها في الدرس الماضي، لكن اللي يهم انك تعرف انه فيه بيان ان الانسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها او عمل يعمل به. اشدها خطرا ارادات القلوب، اشدها خطرا ارادات، يعني لو ان الامر معه نية ومعه اعتقاد يبقى اشد واهلك، وأزيد في الكفر والعياذ بالله. فهي كالبحر الذي لا ساحل له، يعني مسائل الاعتقادات مسائل ايه عظيمة جدا وكبيرة جدا، والهلاك بها واسع كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر. فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا، يفيد الخوف من النفاق الأكبر. يعني يعني أنت لما تعرف إن النفاق تسرب إلى هؤلاء مع أنهم كانوا مؤمنين ولو إيمان ضعيف، تفهم إن النفاق قد يتسرب إلى القلوب دون أن تشعر. يعني أنت لما بتسيب نفسك دون تزكية ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لما بتترك نفسك دون الخوض في أسباب تزكية النفوس وتربيتها وإيجاد الإيمان المانع من الكفر، ممكن في لحظة من لحظات الغفلة ومن لحظات البعد يتسرب النفاق إلى قلبك، فتجد نفسك والعياذ بالله بتتكلم بالكفر طواعية، تجد نفسك بعد ما كنت أنت المصلي الواعظ المحاسب المدقق بسبب الغفلة والتفريط فإيه؟ فتسرب النفاق إلى القلب. شوف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلحها على حذيفة، وهو يعني من هو رضي الله عنه بما ثبت في حقه من فضل وفضائل، ومع هذا لتمام فقهه وكمال علمه يعلم أن النفاق قد يتصرف إلى القلوب دون أن يشعر به أحد، قلبك أنت. وشوف أبو مليك رضي الله عنه لما بيحكي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى عن نفسه النفاق، مش معناه أنه هم شاكين في إيمانهم وغير عالمين بشرائط الإيمان وغير عالمين بما يصح به الدين، هذا محال في حقه، ولكن كمال العلم الذي علم به أن النفاق قد يتسرب إلى القلوب دون أن يعلم صاحبه حتى يقع فيما يدل على فساد القلوب. شدة سعاد بتعمل من العمل ما يدل على شدة تفريطك، فتقول يعني الواحد بقى متدهور وحاله متدهور، انا ما كنتش اتصور ان يوصل بي حال ان انا في يوم اتكلم بالطريقة دي او اعمل الشكل ده او اترك الصلاة او اخرها او اجمعها على بعضها او مثلا افتن بامرأة او امد ايدي على حرام. بتقول هذا عن نفسك انت، عن نفسك تقول والله انا ما كنتش اتصور ان يجي يوم اعمل كده. معناه ايه؟ معناه انه قد وقع منك من الامور ما ينبغي ان تتفقه وتفهم انه عبارة عن دليل على فساد القلب، والفساد بيأتي ايه؟ تدريج، لا يأتي مرحلة واحدة. فيبقى انت كان عندك من الحذر الراجع الى الايمان القلبي ومن التنبه ومن التقوى الراجع الى الايمان القلبي ما كان يمنعك ان تفعل الذي فعلته فيما بعد، الذي فعلته فيما ايه؟ فيما بعد. تقول والله الواحد حاله تبدل وحاله تغير، كلمة حاله تبدل وحاله تغير هو عنوان دقيق وإشارة بينة للنفاق الذي تسرب إلى القلب. كل نقص إيمان هو من ضروب النفاق، العبد قد يجمع في قلبه إيمان ونفاق، كل نقص اسمه نفاق، لأن القلب إما يحوي إيمانا وإما يحوي نفاق، إما يحوي إيمانا وإما يحوي نفاق، فكل نقص يخش بدل النفاق وتن النقص والنفاق يخش النفاق لغاية ما ممكن يأكل الأصل فيصير منافقا نفاقا أكبر والعياذ بالله. فلعل هؤلاء كانوا في أول الأمر لا يأذنوا لأنفسهم أن يقولوا مثل هذا الكلام، ولم يتعهدوا أنفسهم بالإيمان الزائد ما يمنعهم من ذلك حتى تسرب النفاق إلى قلوبهم مع ضعف الإيمان فصاروا منافقين نفاقا أكبر فقالوا بما قالوا. يبقى ده أمر ينبهك فيه الخوف من النفاق الأكبر، إن أنت طالما تركن إلى نفسك وتطمئن إلى دينك لازم تعرف إن ده من علامات التفريط ومن علامات الغفلة، من علامات التفريط ومن علامات الغفلة، بل إن أنت كل صلاة أخرها وكل كلمة باطل تخرجها وكل تصرف غير حسن يقع منك لابد أن تعزي إلى ما تسرب إلى قلبك من نفاق. ومدام إن القلب بتسرب له النفاق يبقى عامل زي النقطة اللي بتنزل من الحنفية غايتها نقطة لا قيمة لها، لكن مع اجتماعها مع غيرها يمكن ان تصير ايه؟ تصير ايه؟ بحر، او تصير يعني سيل. فهكذا يتسرب النفاق الى القلب كالقطرة، قطرة الماء، حتى تصير سيلا يجرف معه الدين والعياذ بالله، فيضيع معه الايمان. قد كفرتم بعد ايمانكم، يعني دول كانوا اخر لحظة عندهم من قد على حسب ما جاء كان عندهم من الايمان ما ينفعهم، بهذه الكلمة كفروا. طب ازاي وصلوا انهم يقولوها؟ الضعيف ضعف، الايمان الضعيف ضعف اكثر، فلما ازداد ضعف امتنعت قدرته على المنع. وفيه بيان ان الانسان قد يكفر بكلمة، قد يكفر بكلمة يتكلم بها او عمل يعمل به، واشدها خطرا ارادات القلوب، النفاق اللي بيتسرب الى القلوب والسوء والامراض التي تتسرب الى القلوب. ممكن انسان يقول لك انا كنت في بداية الامر مش ممكن اكلم امرأة، ولكن الدنيا وظروف الشغل والاحوال الواحد والله حاله تغير، حتى يصير يمازح ويخالط بل ويخلو بالنساء التي لا يجوز له ان يخلط ان يخلو بهن. ممكن انسان كان بيتنزه جدا في الحرام والحلال ويتشدد حتى يأذن لنفسه بدعوى الاعذار والرخص اكل الحرام المحض والعياذ بالله. كل دي شواهد، شواهد دقيقة وشواهد قوية على تسرب النفاق الى القلوب. اعادنا الله اياكم من هذا. طبعا واحد يقول يعني هو الكلام ده خاص بحد؟ لا، ده بيني وبيك وكل واحد. يمكن المتحدث الكلام ده في حقي اولى من المستمع، والمستمع اولى من المتحدث، لان دي قلوب. زي ما الايمان يدخلها كذلك النفاق يدخلها، لكن المهم ان تفقه ان النفاق قد يدخل دون ان يشعر كالسوس. ترى البنيان جامد وصحيح وعالم، ولكن ينخر فيه السوس دون ان يرى، ولا يشعر به حتى ينهدم، يعني لا يشعر باثر السوس حتى ينهدم البناء. كذلك الايمان لا يشعر بالنفاق حتى يكفر والعياذ بالله. فيقول لك فلان ده كان زمان حافظ على صلاتي، كان زمان ملتحي، كان زمان اتقي الله، كان زمان دلوقتي. فكلمة دلوقتي دي عبارة عن ايه؟ بدأت بسوس، بدأت بنخرة، بدأت بخرم يسير ثم تتبعه. وده مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض القلوب على ايه؟ تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ومعنى عودا عودا يسيرا يسيرا، مثل بالحسي لتقريب المعنوي، لان الفتنة امر معنوي وتصيب القلب اصابة معنوية. فضرب لك المثال الحسي اللي هو صناعة الحصير، بانها تتكون باجتماع عود الى عود حتى تصير مساحة كبيرة مرئية ظاهرة لها اثر بين. فكذلك تسرب النفاق الى القلب باثر الفتن، قطرة قطرة ودقة دقة ونقطة نقطة، لا يشعر بالنقطة إذا دخلت كما لا يشعر بأثر العود في الحصير إذا وضع. لو واحد منكم شاف النسيج هو بيتعمل ويقيس المسافة ويحط عود ويقيس يلاقي مفيش أثر، يقول لك ده شعرة. لكن لو انتظر حتى بعض الوقت حتى تجتمع الأعواد كلها يلاقي مسافة طويلة تكونت. فهذا دليل على ان الفتنة تؤثر في القلب اثرا لا يشعر به المفتون، نعوذ بالله من الخزلان، لا يشعر به اطلاقا. يعني لما تيجي تقول له انت ازاي عامل ايه بالنسبة لامبارح، لك الحمد لله انا الحمد لله على خير والحمد لله انا لازلت على من علي، وقد تسرب الى قلب نفاقه ولا يشعر به. فاذا كان الجزء لا يتأثر به وهو والكل لا يتكون الا من هذه الاجزاء، يبقى اذا جزء كل النفاق يتكون من بضع اجزاء لا يشعر بها. واضح الكلام؟ كل النفاق يتكون من أجزاء لا يشعر بها، زي العود لا يرى أثره إذا انضم إلى الحصير، ما بتحسش أنه يكون كم سنتي ولا ملي فلا يشعر به. فكذلك تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، تدخل فلا يستشعر المفتون أنه تأثر، ثم تدخل الأخرى فلا يستشعر أنه، وتجتمع مع أختها حتى يجتمعوا عليه. كل زمرة عمال يتغير وهو مش مستشعر. حتى متى يستشعر؟ عندما يصير الحصير حصيرا. عندما يصير الحصير ايه؟ فمتى يشعر ايضا العبد؟ عندما يرى من نفسه النفاق الاكبر، عندما يرى انه قد وقع في منزلق خطير. يلاقي مره سب الدين، مره لطم، مره طعن في السنه، مره واحد يقول له ايه، بيتخانقوا مع بعض. مساله بلغتني بالامس، فبيقول له يا فلان يعني بينهم خصومه، فبيتخانقوا مع بعض، هما اتنين اخوه وملتحين. فبيقول له يعني ايه طاعة الله والرسول؟ قال له سيبك من الكلام ده بقى. يبقى في لحظة هو ممكن يكون سنين عمره كلها لا يقبل أن يقول مثل هذه الكلمة، لكن في لحظة طغى ما في القلب من النفاق فخرج، سيبك من الكلام ده. يبقى ده دليل على أنه إيه؟ صرح بالكفر صدر، يعني ما عندوش الحاجز اللي يمنع مر. طب إيه اللي حصل؟ القلب فسد. القلب يمكن هو بيكفر طوب الأرض، بمجرد كلمة يقول لك ده شوف فلان قال، ده فلان عاد، ده دول كان وقع هو فيما كان ينكره على الآخرين. أبالله عليك يا حذيفة أنا منهم. شوف تمام العلم، شوف مدى الفقه، يعلم أن النفاق يعرض عن القلوب كعرض الحصير، وما بيجيش النفاق أكبر مرة واحدة. مش إنسان كان مخلص امبارح يصبح تاني يوم منافق إيه؟ نفاق أكبر. ويمكن قد يتلبس على البعض قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، فيقولك يا هو لا، الكفر هنا مش كفر أكبر، لكن يمسي وقد وقع فيما ينقص به إيدينه من ضروب الكفر، زي ما يصبح صادق ويمسي كذاب، يصبح مخلص ويمسي مرائي، مفهوم؟ أو يمسي مخلص ويصبح مرائي، أو يمسي صادق وهكذا. فالكفر هنا مش أكبر، مفهوم؟ وإلا يبقى معناه أنه بيتحول لعبد بلحظة، وقد يدخل فيه الأكبر، لكن احنا بنتكلم على عمومه، أنه مش الأصل فيه الأكبر، حتى لا يخرج منه الأصغر، ولكنه الأصغر الذي يمكن أن يتسرب إلى القلب. فالذي ينبغي أن تفهمه وتعلمه من مبحث الاستهزاء هو أن الكلام المحض الذي لا تشعر في قلبك منه أنه وراءه كفر، وأن أنت تقول والله ده أنا متضايق أن أنا ما أعرفش قلت زي كده، أهي قولتك لا أعرف كيف قلت هذا، هي دي سر النفاق الذي تسرب إلى القلب دون أن تشعر. ده معناه أنه لأن اللي بيحجز العبد ساعة العوارض، ساعة الانزلاق، الذي يحجز العبد عن الوقوع فيما يقع فيه أهل الشهوات ولا خوض مع الخائضين، أي هو الإيمان. المؤمن إن الإنسان خلق هلوعا، ساعة ما يعرض له عرض يروح يضيع ينزلق يجري، تشوف امرأة يزني، تشوف حرام يأكله، يشوف ربا يرابي، يشوف كفر يكفر، كل ينزلق ما يقفش. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا الذين تقيدوا بقيد الإيمان. قيد الإيمان جه في الآية هنا بعد تفصيل شوية، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، إلا إلى آخر الآيات. وبرضو والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا. فالإنسان ممكن جدا لما يجد الزنا يزني، والربا يرابي، والسرقة يسرق، والحرام يأكله، والفجور، والكذب يكذب، كل ما يلاقي منكر يعمله بسهولة جدا، تركبته لأنه كنود ولأنه عجول ولأنه ظلوم ولأنه جهول. حط أي بني آدم في أي موطن سوء تلاقيه أسطى فيه، أسطى أستاذ. إلا من تقيد بقيد الإيمان. طبعا التقيد ده زي اللجام. شوف انت بتلاقي واحد كده ماسك دبته وعمل لها لجام بحتة فليفة، واحد بحتة حبل، وحد دبارة، واحد عمل له نسع جلد قوي، كل واحد لجام حسب لجامه. فنجام أبي بكر وعمر ليس كنجام أحدنا بحسب قوة الإيمان، حسب إيه؟ قوة الإيمان. فيبقى اللي بيمنعك إيمانك، فأنت لما تيجي تقول أنا مش عارف عملت كده ليه، فده عنوان إن أنت ما تقيدتش بإلا. وخضتم كالذي خاضوا، استمتعتم بخلاقكم كما استمتعوا إيه؟ كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم. فهو ده السر، ان انت دلوقتي انا وانت ظلومين جهولين، وعجلين وخفي خسر وهلعين ومنعين للخير، إلا إذا تقيدنا بقيد الإيمان خرجنا من الانزلاقات دي. اللي بيخلي واحد ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، مش بإنسانيته، ده بإنسانيته يزني، لازم يزني. شوف يوسف من مدى فقهه عليه الصلاة والسلام، إلا تصرف عني كيدهن، أنا بإنسانيتي حزني وحقع في السوق بإنسانياتي، فصرف عنه. ليه؟ ليه صرف عنه؟ إنه من عبادنا مخلصين، اللي هو قيد الإيمان، تقيد بقيد الإيمان. فأنت لابد تعلم النفاق يتصرف إلى قلبك دون أن تشعر. تبقى حافظ الأحكام حافظها صم، وحافظ أن اللي يقول كده كفر وتكفر، حافظ أن زي المرأة، حافظ أن اللي يلطم كفر عملي وليس منا من، وتلطم برضه وتصور لما جوزها يضايقها ولا يضربها ولا يعملها، وتشق الجيب وبتبقى بنقاب وتلطم وتلطم على وشها وعلى راسها وتقول لك فتنتني وغصتني وضايقتني. لا، هو مش كده، هو النفاق تسرب إلى القلوب لأن تعرضت لمواقف قبل كده فيها برضه غصتني وضايقتني ولم تلطم. لكن سمعنا، فانت تلاقي نفسك نفس الموقف ده تعرضت ليه قبل كده، ما هو الراجل ده اللي اتخاني وقالوا سيبك من الكلام ده، اتخاني 20 مرة قبل كده، ليه ما قالش المرات؟ لانه لم يصل النفاق بعد الى الدرجة، فتم النفاق السوس ياكل لحد ما ايه، زي من ساعة سليمان النمل السوس ما كلهاش او دبت الارض لم تأكلها في لحظة، ظلت تحمله وتحمل جسده حتى ايه، اكل معظمها فخارت. كذلك قيد الإيمان في قلبه، كذلك وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له. ومما ينبغي أن تستفيد ويفيد الخوف من النفاق الأكبر، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، فإن الله عز وجل أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. فتنبه، القضية مش انك انت تاخد المباحث دي والعلم ده وتقول والله بس عرفنا لي المسألة، ودي يمكن هي اللي طبعا شرعت في انشاء المبحث من اجلها في مسائل الاولى وهي العظيمة، ان من هزل بهذا انه كافر. طبعا كافر على جميع الوجوه، زي ما عرفت كافر بها إن هزل، إن خاض، إن لعب، إن جد، إن قالها هكذا، إن قالها لضحك الناس، إن قالها على سبيل العمل والتجارة زي الممثلين والفنانين فالهزل بالكفر كفر إجماعا. وطبعا الكلام ده هو المسألة الأولى دي هي يعني فصلت جوانبها في إيه؟ في المبحث المذكور. الثانية أن الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله ماشي مش موجود هنا. انا هذا تفسير الايه اللي هو ايه، يعني اللي هو قد كفرتم بعد ايمانكم، الكفر كان بسبب ايه، الاستهزاء، مع انه على غير اعتقاد، مفهوم ان من هزل بهذا معتقد او غلط معتقد، جاد او لاعب، جاد او ايه او لاعب، انما كنا نخوض ونلعب. طبعا ده كلام اترغى فيه كتير، يعني اكتر من 2.5 شهر في القضيه دي دلوقتي، 2.5 شهر يعني لما الناس. الثانية أن الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله، هناك فارق طبعا، هنقول أن الناس دي كانت بتنصح، كانت بتقول لهم يعني مش هتلحقوا، مش هتقدروا على بني الأصفر، لا، دول كانوا إيه، بينموا ويذكروهم بسوء، فلما عاد الذكر بالرسول بالسوء إلى الرسول كان كفر، مفهوم؟ طبعا مش كل ذكر بالسوء يكفر، يعني لو ذكرتك بسوء مش كفر، لكن ليه كان كفر؟ لأنه كان فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا قلنا أن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم شأن شأن ذكر الله شأن إلى آخره، بغض النظر عن كلام في الحدود وما شابه على التفصيل الذي ذكر. الرابعة أو الخامسة، الرابعة معذرة، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العفو وكان يعفو، وكان يوصي بذلك صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل يحب العفو، ومع هذا لم يعفو عن هؤلاء بعذرهم، إنما كنا نخوض ونلعب، بل لأن هذا ليس عذر ولا يترتب عليه عفو فلم يعذرهم ربهم بمجرد الخوض واللعب حتى يتوبوا وعودوا. ففرق بين المقام الذي يستوجب العفو وهو أن يكون إنسان قد وقع في امر يمكن ان يقع فيه الساهي واللاهي واللاعب ولا يطعن في الدين، وبين مقام اخر الواقع فيه كافر، فالعفو هنا مرجع للدين، العفو مع كفره مش مع توبته، مع ايه؟ مع كفره. فلما كفر صار عدوا، فقال لا تعتذروا. معنى لا تعتذروا يعني ايه؟ يعني لا، مش لا توبة، لا تعتذروا يعني غير معفو عنكم. هو لم يقل لهم لا تتوبوا، إنما قال لا تعتذروا. فرق بين لا تتوبوا ولا تعتذروا. لا تتوبوا يعني لا تقبل توبة، لكن لا تعتذروا يعني هذا المقام لا ليس لا عذر فيه، لا عذر فيه، هذا المقام لا عذر فيه. يبقى ابحثوا لكم عن مخرج، وهو التوبة والرجوع والندم. لكن كل ان انت تظن ان انت دون توبة ودون ندم ودون رجوع بمجرد الاعتذار بالخوف، فهذا باب لا عذر فيه. وهذا سر ان الله لم يعفو عنهم باعتذارهم ولم يقبل عذرهم، مش لم يقبل توبتهم، افهم، لم يقبل ايه؟ عذرهم. فرق، الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على اعداء الله. يبقى كون الله عز وجل قال لا تعتذروا، ده مش منافي العفو، لأن هذا ليس في مقام يستلزم العفو، بل هو في مقام يستلزم إيه؟ الغلظة عليهم حتى يتوبوا ويندموا وينكسر وتنكسر قلوبهم ويفيقوا إلى غفلتهم وتفريطهم. مفهوم؟ فلما واحد يكفر مش خلاص معلش معلش، لا، كفرت ويلزمك الرجوع، وتنبه إلى دمار دينك وإلى قلة إيمانك، تنبه حتى ينكسر القلب ويجدد. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل طبعا، لأنه والاعتذار معناه إيه؟ معناه الدفع بما يمحي معه الجرم، الدفع بما يمحى معه، دفع بالخوض واللعب. قالوا والله احنا كنا بنخوض ونلعب، فلماذا لم يقبل عذرهم؟ لماذا لم يقبل؟ لأنه ليس مقام يندفع فيه الجرم بالعذر، يندفع فيه الجرم بالإيه؟ فلم يقبل العذر. ده مش معناه ان الأصل من العذر لا يقبل، لا. من رجل جاء للنبي، جاء في الحديث أن الله عز وجل جمع الرجل الذي أمر أبناءه أن يحرقوه بعد أن يموت ويظروا رماده نصف في البر ونصف في البحر، فأمر الله بالبحر فجمع ما فيه والبر ما جمع فيه ثم جمعه إليه، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فقال ما حملك على ذلك؟ قال خشيته. فاعتذر بما يعتذر، اعتذر بما إيه؟ فقبل الله منه ذلك عذرا. مفهوم؟ اللي عمل خلاك تعمل كده، مش لو قال فعلت ذلك حتى لا تقدر علي، فعلت ذلك حتى لا تعذبني، فعلت ذلك حتى أنجو من عذابك، يبقى دي أعذار إيه؟ لا يعتذر به. فيها الطعن في قدرة الله، فيها الطعن في إيه؟ إنما قال ما حملك؟ قال خشيته. ففرط الخشية اختل معه العمل، ودي المقامات اللي احنا قلنا بكده، إن فرط المحبة، فرط الفرحة معذرة، وفرط الخشية وفرط الغضب يختل معه الإيه؟ العمل. الراجل ده قال لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. فبعض الناس قالوا ايه؟ قالوا هذا رجل قد شك في قدرة الله. ده كلام فارغ، هو ما شك في قدرة الله، لانه لو شك في قدرة الله لا شك في الخشية، يبقى ما فيش خشية. واحد عنده خشية حملته على ان يعمل في نفسه كده، وهذه الخشية استوجبت له الجنة بدمام الحديث. يبقى كيف يكون كافرا وكيف يكون شاكا في قدرة الله؟ يبقى الحمل على الشك يرد آخر الحديث، الحمل على الشك يرد ايه؟ آخر الحديث. ولذلك تأويل انه شك بعيد ومردود، وإن قال ببعض أهل العلم لا بأس، تليق كثير جدا من تأويل أهل العلم في بعض المواطن بترد بتأويل بعضهم، مش بترد منا احنا نقعد نرد عليهم، لا، إنما من كان من هيئتهم ومن أهلهم. فهذا الرجل شأن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقى الألواح مع فرط الغضب، فرجع إلى قومه غضبان ايه؟ وقلنا الأسف هو ما شيء وراء الغضب، غضب شديد بعيد يحمل صاحبه على أن تختل تصرفاته، وهو غير مناف للعصمة، لأن غضب موسى لم يكن في الدنيا إنما كان في الله، واضح؟ فيبقى مش مناف للعصمة، ولكن ذهب به الغضب مذهبا جعله إيه؟ يلقي الألواح. فكذلك ذهبت الخشية بهذا الرجل مبلغا جعلته إيه؟ يختل تصرفه. وكذلك ذهبت الفرحة بذلك الرجل مبلغه جعلته يختل قوله، مش واخدين بالكم؟ فيقول ايه؟ اللهم عم. فقد يذهب تذهب كل حاجة ليها شدة، ممكن يختل معها العمل، ممكن انت تفرح فرحة تخليك ايه يعني تخبط في اللي قدامك من شدة فرحتك، تضرب ابوك تضرب امك، فمش بتضرب معنى تضرب، اهو عقله فوت من كتر الفرح. فده وارد، واضح؟ لكن ليس كل فرح ايه مختل في التصرف، وليس كله غضبان وهكذا، انما درجة معينة، مفهوم يا اخوان؟ فاللي احنا عايزين نوصل نقول ايه؟ نقول انه قد يعتذر العبد بما لا يعتبر عذر، مش معناه ان العذر لا يقبل، لانه ما من احد في الحديث، ما من احد العذر احب اليه من الله. فيقول لك ازاي ربنا بيحب العذر ويقبل العذر من العبد، ولكن وما عذرش دول؟ نقول لهم ليه؟ لأن هذا ليس عذرا، اللي هو الخوض واللعب، لكن الله يقبل العذر بالألف واللام، العذر الذي هو عذر. يعني العذر الذي هو عذر زي الفرحان، وزي موسى لما غضب، وزي الرجل لما قال من خشيتك، وزي حاجات كتير جدا جدا، زي الرجل اللي هو اللهم ولادي فاغفر، رجل قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب فاشتد ألمه فلم يطق فقطع براجمه، يعني أو إيه ما في يده من أوردة، قطع حتة دي كده فنزف حتى مات، قتل نفسه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال ماذا فعل الله بك؟ قال غفر لي إلا يدي، عشان هو اللي قطعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليده فاغفر. هذا الرجل قتل نفسه، والنصوص قتل النفس إيه؟ كافر، يعني ممكن بعضها في بعض النصوص انه قتل النفس على وجه معين كافر. طب ماذا قتل نفسه؟ لكن له عذر، وما من احد العذر احب اليه، فعذره الله. اذا كل موطن هو عذر يحبه الله، لكن هنا ليس ايه؟ ليس عذرا، افهم الكلام. فلما قال لهم لا تعتذروا، ليس من باب ان الله لا يحب العذر، وليس من باب ان الله لا يقبل العذر، لكن من باب أنهم اعتذروا بما لا يعتذر به، فلما اعتذروا بما لا يعتذر به فرد الله عليهم، فرد الله عليهم. يعني إيه؟ يعني رد الله عليهم هذا الأمر لأنه ليس عذر، يبقى ده لا ينافي كون الله عز وجل يحب العذر، وكون الله عز وجل يقبل العذر اللي من صاحبه اللي هو عذر. طبعا مين اللي يقول ده عذر وده مش عذر؟ الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى. مفهومة دي ولا ايه؟ افهموا كده كويس، ان من الاعتذار ما لا ينبغي ان يقبل. بكده يعني بيخلص الكلام فيما يعني في بالنسبة للكتاب والمبحث ما عندي في هذه القضية، واسأل الله عز وجل ان تكون قد وفيت، يعني اسأل الله عز وجل ان تكون هذه القضية قد وفيت بحيث يعني ايه؟